اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها ووحدتها واستقرارها، حائزة على الخيرات سالمة من الشرور والآفات وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم الإيمان والتوحيد ولزوم السنة ومنهج سلف هذه الأمة، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن إخواننا في أكناف بيت المقدس وبلاد الشام مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا ناصر المستضعفين. اللهم أنجِ المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفقهم وأعنهم، اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وولاتنا وعلماءنا ودعاتنا وقضاتنا ورجال أمننا وأهل الخير والاحتساب منا